نعم. طيب شيخ، ايش الفرق بين هذه والصفات الفعليه؟ حتى الصفات الفعليه، يا من ينزل الى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، اسالك ان تغفر لي. لا خبريه ما يجوز، ما يصلح، لان الخبريه مهم معاني يتوسل بها، الخبرية ليست معاني يتوصل بها، الخبرية يصح أن تكون وسيلة لمن يجعلها معاني وهم المحرفون. كيف؟ ها؟ من؟ يجعلون وسيلة؟ أنت تجي لما تقول أسألك بيدك أنك تعطين، أسألك برجلك أنك تمشي معي، لا لا لا ما يصلح. نعم، احنا شرافي.